هذا اختيار رسول. اختيار تعبير. تعبير نفس حق الناس بما يعرفون. خاطب الناس على فرض عقولهم. منذ ان اصبحت الخطابة وظيفة وحفظا اصبح الحال كما ترون. على الجمعة وضبط لخمسة عشرين خمسين فقط من الله المسلمين. والباب كان في اثر لان الشيخ اللي هو بيقول يعني اولا غير مؤمن بما يقرر في الروم ورسول الله صلى الله عليه وسلم حسن رضي الله عنه لما دخل مسجدا وسمع خطيبا وقال له اما ان في قلبي شيء او في قلبك شيء. واحد منا سال ما الاستاذ بتاعي الاستاذ بتاعي او رساله جدا. المشكله في واحد فينا يا الاستاذ الاستاذ. فاحنا عندنا مشاكل كثيرة جدا ولما نشوف الخطابة المحمر منذ العهد الثاني في العهد العباسي. فمن خلال لما نشوف الآن الخطيب ماذا يقول عنه؟ وهل هو مستوعب بما يقول؟ وهل هناك تأثير فيما يقول أو لا؟ لذا نحن نركز في النقطة اللي هي الكفة. وده احنا قلناها في الأسبوع الماضي أظن وأخذنا أخذنا في عدة نقطة. صح؟ في عدة نقطة. لما ناخد الضغط طيب هناخد ازاي نشرب الضغط؟ الأخوات طبعا طبعا الحمد لله يعني يمكن الأخوات عافاهم الله النظر وكان البعض نعم في هذه الكتب تقول الجمعة والعيدين. فالنقطة الرجال طيب المرأة ازاي تكتب تغذي الأخوات؟ احنا قلنا الزوج الأخوات عبارة عن شرح حديث أو شرح آية أو شرح حكم فقهي. الزوج إما تشرح حديث أو تشرح آية أو هتشرح فرق حكم فرق أصل الذات فرق ظهر للذات. ولذا أتمنى أن أموات الناس يتعلمن أكثر أصل. كثير من الناس كثير حتى في الجامعات لا يعرف شيئا عن فرق الأصل سواء كان الزواج سواء كان الطلاق سواء كان الحيض سواء كان النساء الى اخره. فازاي تستمع الاصل؟ انا حامل درس حديث او تفسير دايما الدرس ببدا بالتشويق. عن بعض الكلام كان في معظم الاحيان لما يبقى قانون اعطاني يبداوا بسؤال ارايتم لو كنا نحرم بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ايما لكي يذكرني شيئا سؤال عقلي قالوا لا صلى الله عليه وسلم ان من الشجر شجره لا يقص ورقها وان اهل المسلم فحدثوا بما هي. حسبت دائما ضرب بسؤال ان اتحكم بمركبه حعدت الاسئله على الاحداث للسؤال عشان اخلي كل الاخوه معايا مشتركين. اكثر شيء الان كان اكثر شيء سيد ان الشيخ يتكلم بدل دايما حضرتك خلي تنظر التعليم على المدعو هو المجتمع والجمهور. لو فقط انت كاتب معظم الحضور ترحل. لكن لو عايز انت في سؤال الان يا ليك يا مولانا كنت رأي كده وهكذا. إذا أنا في الآن الدرس هشرح حديثا أو آية أو حكما قرآنيا حتى درسي لماذا؟ لسؤال. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين أما بعد حديثنا النهارده إن شاء الله عز وجل أيها الأحباب مثلا عن كذا. ففي من فقراء هذا الموضوع؟ عندي الموضوع أنا كان سؤال مين فيكم عارف السؤال ده؟ طبعا انت هتكلمي بالله العربيه الفصحى وليس باللهجه العاميه. واختار المعلومه باللهجه العربيه حتى تنطلق النجوه. من اكثر المشكلات التي تؤدي الى ضعف المقام التدبيري هديت بالعاميه. الناس ما عندها افضح ضوء النطق او تدور النطق. فالحديث من لهجة العامية مشكلة. أنا أريد أن أرتقي من هؤلاء على أن معه إليه، لكن لا أنا معه أرتقي. وإحنا عارفين تماما بأن اللغة العربية لغة كلمة، يعني الكلمة الواحدة كده أكثر من مراحل. هذا الموضوع ينفع مع المعلم، هذا الموضوع ينفع مع طالب الجامعة، هذا ينفع مع طالب المغتنم، كل كلمة لها أكثر من مراحل. أنا أبحث عن المراحل، عن الأسلوب، عن الدعم الذي يتناسب بحال المجر. الأخ اللي عارف التصميم خير من اللغة العربية والثقافة، ماشي مولانا؟ فالمشكلة هو ما الأسلوب والتعبير وعدم اللحن، وإزاي أنا أشوق المدعو إلى ضرب، إزاي أخليه يلتزم بضرب. الأخوات طبعا غير الضرب يكون معاه في الحديث ثم في الأطفال، إزاي أخلي الأطفال يشتغلوا بضرب هنا مع أمهاتهم. ده مشكلة يعني اليوم جاء كده الأفضل مثلا ولد مثلا هيفهم أو يتكلم أو يقول سؤال ياخذ الضرب كل الأولاد حيسكت خلاص، ويجي معايا كده جوائز على 10 5 جنيه كده ووزعها على الأطفال في هذه الضرب لكلها أشياء مشوقة. لأن الضرب الديني أنا أحضره كالتالي، مثلا أنا اليوم حكيتي عن الضرب في كتب كثيرة عن الضرب. أنا هجمع بعض الرجال مثلا من الرجال الصالحين، هجمع كل الأحاديث اللي بيتفقوا في الحياة، هجمع كل أقوال السلف، مش فاهمين؟ طيب أنا هختار عندي الأسلوب، عندي أسلوب التعبير، ضرب الأسلوب التعبير، هعبر إزاي وإيه اللي هختاره لهؤلاء المجموعة. لكن التعبير الواحد والأسلوب الواحد والكلام الواحد وعدم التجديد وعدم التغيير وعدم استخدام العقل وعدم احترام المدعو وعدم احترام العقل والذي يضيع الدعوة المستجيبة. خلاص بجانب أن في ثلاثة أمور يحتاج الرجل الخفيف ويحتاج الخطبة كما أمر ثلاثة. لو طبقنا هذه الأمور حكم بالدعوة، الاهتمام بالجانب الروحي، الاهتمام بالجانب الأخلاقي، الاهتمام بالجانب الحضاري. احنا بلشنا الان من ضعف الطلبه، وطبعا هذا الضعف يرد الى احد هذه الامور الثلاثه. وتحدث اي واحد يتحدث عن تنفيذ تقديم المرء قدام وجود هذه الثلاثه، الجانب الروحي، الجانب الثقافي، الجانب الاخلاقي. ايه الكلام ده؟ انت وصلنا من اجل حجر قبل ان ياتي الوحي كان يذكر كان يذهب الى بعض يتحلل قبل الوحي، يتعبد بما كان يتعبد به ابراهيم عليه السلام. فنحتاج الى الجانب الروحي، ازاي انا كداعيه كواعظ كخطيب كامام ازاي اهتم بالجانب الروحي. كثير مشايخ عظام تدوس في الجانب الروحي الى الخطر خاص بالمدعو، وانا كداعيه يعني انا اتكلم للناس في اشياء كثيره وكاني انا لست من هؤلاء، فانا بهتم اهتمام ثالث بهذا الجانب الروحي. الجانب الروحي عندنا طبعا ما في داعيه الا وياتي بالاركان، هذا واحد. الخمس شهادتين صلاه صلاه الجانب الروحي يكون في النوافل، في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى اغتاب. شهادة الجانب الروحي للداعيه لزما في الطاعه 12 ركعه سنة المؤكدة والثالثة من الأصل الرومي. حسب الأصل الرومي من الجسر ها؟ فإذا كان حاجة لو أنت لمولانا إحنا بالجانب الروحي، جانب الروحي الأخلاق الثقافية، الجانب الروحي العبادات حضرتك. أنا لازم يكون لي جدول لأن كل يوم لوح. ما من فريضة إلا ولها لكن. ما من فريضة. فالصلاة أنا عندما شوارع هي صلاة الكسر. فالصلاة الحديث البخاري لما هو يعلم عنه. لو أنكم قرأتم هذا الحديث. كل من قرأ هذا الحديث هذا يقول. ما قرأتهن منذ أن سمعتهن أنا الله. يا يمنعك في ايه؟ قلنا السنة إذا كده ساعة وساعة قرآن ساعة وساعة قرآن ساعة قرآن وقلنا ساعة وقت القرآن في اليوم وقلنا التفاصيل يعني هذا من الاجتماع والخطوة وكيلة كله من عظمة الدول حتى الأرحام لابد أن تذكر النوم قبل ما تنام حتى أنا مثلا لما الشيخ مثلا هو جيد وصول ذلك جيد الحديث جيد العقيد الشيخ محمد الأتح حدثنا سيؤدي درسا في مركز الشباب مثلا في الجزيرة هيقول ايه واحد سألوا على مثلا على جعبة ما يجينا فيها كم كم واحد العقيد المولد الدكان المراجعة الدكان مش الحدث أول بيان كانت يومي أول بيان كانت مصر الدكان دي تلعب الفلان إذا أنت عين الدكان تلعب المريخ والوان مين اللي فات وقت الدكان الثلاث من الوحيد إن أنت الولانة عند الفلان لا يعرفون إلا الرياضة أنا لا أطلب منك أن تكون مصر أطلب منك أن تكون مكان لو الآن أنت رحت مالي او دخلت في مطلوبات منه وجدت في مطلوبات منه وبعد كده في مطلوبات الاسلام افضع الرياضه الاسلام افضع الرياضه وصدق الله يقول الناس لكن بقى القول الاخر الرجل مش عارف معلومه لازم تكون عندك درايه بالعلوم الحديثيه الان في مرحله الرقيه تعرفها ده حتى لو اولادنا يا ريت تعرفوا حتى الفن تعرفه بعد ما انت تعبت فيه من بنفس الدم بس وده وغيره وغيره هي بس يبقى هي فرد المسلسل وفرد الفيلم مش كلام مستعرض على الروح ازاي تتعرف بالمسلسل وده فيلم ازاي؟ انا ازاي تعرف من خلال ايه؟ تعرف ازاي من خلال ايه؟ ها؟ يعني ازاي تتعرف ازاي تعرف بالمسلسل وازاي تعرف بالمسلسل وازاي تعرف بالمسلسل لا ازاي لو انت دخلت فجاه على التلفزيون وشغال جماعه بيمثلوا ازاي تعرف المسلسل وازاي تعرف الفيلم؟ من خلال المحاكاه اسلوب اللي يختلف عن اسلوب عن اسلوب مسلسل وده اللي هنقوله بالظبط يا رأس وهكذا ماشي يا مراد طيب نعم لا تغيرنا؟ لا في عبد الرزاق يحصل فين؟ هل تعود غير ممكن من الإسلام؟ يجيدي ماشي نحن هنا الآن الدعوة باعتبار الدعوة عالمية احنا محتاجين الأمرين. ايه الموضوعات في الدعوة العالمية الأفضل؟ وايه الموضوعات في الدعوة المحلية؟ موضوع كل في الدعوة العالمية. إذا أنا أول شيء أعرف الناس المسلمين. إذا أنا لما أخطر الموضوع أول شيء أخطر أعرف الناس المسلمين. إذا حافظ الموضوعات القضايا والشبه التي أنزلوها من الإسلام زورا وأقوم بتفكيرها هي القضية المسلمة الثالثة. كل القضايا كل القضايا أتحدث عن الحرية الإسلام أتحدث عن مساواة الإسلام خلاص. إذا الموضوعات لما أنا أتكلم في الإسلام كعالم أعرف الإسلام أتكلم عن الحرية أتكلم عن المساواة أتكلم عن الشعوب Thank you. فإن اسمعها عشان تبدأ تل... المحاضرة يتناع قطر فيه إضافة فالشيء اللي بقى بتتكلم عنه عن موضوع لا قلنا في النواحي كلمة دائما تذكرها. ليه احنا نتكلم اكثر مما نسمع؟ مع ان السماع جاب الحسين والكلام في جائحة الباهرة. فقال هذا الصالح نحن بمرض الكون. بمرض لماذا نتكلم اكثر مما نسمع؟ ربنا يحفظك فيرجع للعلم نسمع ونتكلم. البطل بتاعي انا طبعا كلمه الكتاب بس مع العرب لا يمكن يكون استبعاده ان يظهر اخوانه من الحشاء. لا يمكن هذا على كل الكلام ده يظهر هذا. لا يمكن ان انا كان كواعظ الامام او حتى لو ضربت عاده او كذا لا يمكن عقل زميل يشد عشره. لا يمكن هذا. لكن انا اريد حاجه اعلى من كده. انا عندي مجموعة كثيرة جدا تحتاج إلى وعي دين وعي تفاهم. لا يمكن أن أصل إلى قبولهم إلا إذا أنا أعرف سرهم وتعرف سرهم إلا إذا قرأت عنهم. ممكن على كل مين مثلا أو أول مرة في مصر الأولى أول كلمة في مصر لازم أذكرها. حكيمتي عليهم متى دخل التلفزيون Thank you. طارق احمد عبد السلام الشيخ المطهر ابو محمد خليل ايوه الجمال عبد الكريم حازم مدحت طارق مدحت Yeah.